الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الذكر والدعاء: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال في كتاب الذكر، ولا شك أن من الذكر أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: وصلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا، اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا. قال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، عليه الصلاة والسلام. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال العالية البخاري: صلاة من المؤمنين الدعاء، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الله الثناء. إذا صلى الله على نبي من أنبياء فإنه يثني عليه، وصلاة الملائكة الاستغفار، وصلاة المؤمنين الدعاء. ولذلك جاء في الأذكار أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عشرا في أذكار الصباح وعشرا في أذكار المساء. الحديث يحسنه بعض أهل العلم، وقال لرجل: صلي علي أكفك شأنك كله، صلى الله عليه وسلم. ولذلك أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المشتغلون بعلم الحديث، لأن اسم النبي عليه الصلاة والسلام لا يفارق معهم بصفة دائمة، كلما مروا على حديث لا بد أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يترضوا على أحد أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك حتى في الكتابة لا يجوز اختصار لفظة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة صلاة كما يفعله بعض النساخ، إنما تكتب صريحة: صلى الله عليه وسلم. أو أحياناً يكتبون كلمة صاد لتربز على أنهم على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم حصل له هذا الفضل وهذا الأجر. ولذلك تجدون أننا نصلي عليه بصلاتنا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند التشهد، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. قال عليه الصلاة والسلام: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فأي مكان أنت، في الأرض أو في السماء أو في أي مكان، في بحر، في جو، في أرض، إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم بلغته صلاتك. ولا يقال صلى الله على فلان بصفة دائمة إلا على الأنبياء. الأنبياء يصلى عليهم بصفة دائمة، أما غيرهم فلا بأس أن تقال أحيانا، تقال فلان صلى الله عليه وسلم، لكن بصفة ليست دائمة، كما كان يقول عليه الصلاة والسلام إذا جاءه أحد بصدقته قال: اللهم صل عليه. قال صلى الله على آل أبي أوفى. لفظ الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. أولى الناس به بالقرب من، أولى الناس بالشرب من حوضه، أولى الناس بأن يحشر تحت لوائه، أولى الناس بأن تناله شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، المكثر من الصلاة والسلام. نعم. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخرجه البخاري. سمي هذا الذكر بسيد الاستغفار لاشتماله على الثناء على الله وعلى إظهار الحاجة والرغبة وعلى الدعاء وعلى إظهار الذل والانكسار بين يدي الله عز وجل. ابتدأه: اللهم أنت ربي، بالتوحيد، لأنها مشتملة على التوحيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، وهذه كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص والعروة الوثقى، وفيها دلالة على ارتباط العبد بربه وأنه متعلق بالله عز وجل بغيره. لا إله إلا أنت، بعد أن جاء بالتوحيد والإخلاص بدأ يذكر فضل الله عليه ومنته ونعمته: خلقتني. إذن أنت صاحب الفضل، وأنا عبدك، على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. لأن الإنسان يخطئ، لكن إذا أظهر لربه التوبة والإنابة والذل والانكسار فإن الله عز وجل يقبل توبة التائب ويجبر عثرة المنكسر ويصفح ويعفو عن زلة المسيء. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك، أي أقوم بما أمرتني به من التوحيد والإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل بمقتضى ما أمرتني به ونهيتني عنه، أو أمرني به رسولك صلى الله عليه وسلم أو نهاني عنه. وأنا على عهدك ووعدك. ما استطعت أنا على عهدك بأن أقوم بما أمرتني به، وعلى وعدك راجيا منك العفو والمغفرة، لأنك وعدت المستغفرين التوبة والصفح والعفو والتجاوز. ما استطعت، أي أني سأقوم بما أمرتني به وسأنتهي عما أمرتني بأن أنتهي عنه، لكن ما استطعت، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول عليه الصلاة والسلام: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، من شر لا من خير، لأن الخير لا يستعاذ منه، إنما تستعيذ بالله من شر ما صنعت، لأنك تصنع الشر أحيانا. لكن إذا قلت لربك: أعوذ بك بالله، بك بالله من شر ما صنعت، تجاوز الله عنك وعفى الله عنك. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أعترف وأقر وأشهد بأنك صاحب الفضل والإنعام والعطاء والنعمة، ما أصابني من خير فمنك، وما أصابني من شر فمن نفسي. أبوء أعترف وأقر بنعمتك علي، أنت المنعم المتفضل، وما بكم من نعمة فمن الله، أنعمت عليهم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أنعم الله عليهم، أبوء لك بنعمتك علي، ثم وأبوء بذنبي، أقر وأعترف بذنبي، لا أكون كحال أولئك الذين يذنبون ولا يعترفون بذنوبهم ولا يقرون بها لربهم ويطلبون العفو والصفح، إنما يقترفون الذنب تلو الذنب ويرتكبون المعاصي وراء المعاصي، ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. وأبوء بذنبي، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: الندم توبة، الندم توبة. ومعنى الحديث أن من أظهر الندم لله عز وجل تاب عليه. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، وأبوء بذنبي فاغفر لي، أنا مذنب. وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التواب. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ لا بد أن يذنب الإنسان، كما في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس والبطش، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذب. الإنسان تصدر منه معاصي، منها ما يعلمها ومنها ما تخفى عليه. لذلك جاء في الحديث: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا شك أن الله عز وجل هو غافر الذنب. بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، نزيل كتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو. لا يغفر الذنوب إلا الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لم يصروا، يتوبون، يقرون بذنوبهم ويتوبون منها. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم. لا شك أن المعافى من عافاه الله، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم فاصبروا. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: كيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: يحملها من البلاء ما لا تطيق. فإذا سألت الله العافية فإن الله عز وجل سيعافيك من أمور كثيرة. أما إذا اعتدت بنفسك واعتمدت عليها دون اعتمادك على الله، أو اغتررت بقوتك وبمالك وبجاهك، فإنك لن تفلح أبداً. لذلك قارون آتاه الله عز وجل من الكنوز الشيء العظيم، لكنه قال: إنما أوتيته على علم عندي، ما نسبه إلى الله عز وجل، وما سأل الله العافية بذلك. وفي الصحيح مسلم أن رجلاً دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد صار مثل الفرخ. تعرفون الفرخ؟ الطائر الصغير، ولد الطير، الطائر الصغير، مصر يقولوا فرخة. وقد صار مثل الفرخ من المرض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا، ما بك؟ فقال: يا رسول الله، إني أدعو بهذا الدعاء وأقول: اللهم ما كنت معجله لي في الآخرة، أو اللهم ما كنت مؤجله لي في الآخرة فعجله لي في الدنيا. يعني كل العقوبات التي ستعاقبني بها في الآخرة عجلها لي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك أو ويرك، يا هذا إنك لا تطيقه ولا تستطيعه، لكن قل اللهم يسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك العفو والعافية. فإذا عافاك الله وألبسك ثياب العافية فأنت المفلح. ولذلك هذا الحديث من أجمع الأدعية، اللهم إني أسألك العافية في ديني، لأن أعظم فتنة تصاب بها فتنة الدين. إما أن تضل في عقيدتك أو في عبادتك أو في طريقك إلى الله عز وجل، أو تصاحب أهل البدع أو تقع في بدعة وأنت لا تريد هذا، إنما تريد السلامة. اللهم يسألك العافية في دينك، لأن أهل البدع ليسوا في عافية، وأهل الشرك ليسوا في عافية، وأهل الضلال ليسوا في عافية، وأهل الفسق ليسوا في عافية. اللهم يسألك العافية في ديني ودنياي، كما أنك عافيتني في ديني وجعلتني عبدا لك على وفق ما أمرتني به وأمرني به رسولك صلى الله عليه وسلم، أيضا أسألك العافية في دنياي، لأنك إذا لم تعافى في دنياك قد تحتاج إلى الناس بما يذهب ماء وجهك، أو تحتاج إلى مسألة الناس والتكفف، أو يصيبك فقر أو حاجة. ومن المعلوم أن الإنسان وخاصة المسلم إذا أصيب بشيء من أمر الدنيا أشغله عن دين، أما إذا عافاه الله عز وجل في دينه ودنياه فإنه لن يحتاج إلى أحد. اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. كذلك اسأل الله عز وجل أن يعافيك في أهلك ومالك. أما معافاته لأهلك فإنه يعافيهم في دينهم ودنياهم كما عافاك، وهذا من حق أهلك عليك، من حق أهلك عليك أن تدعو له الله عز وجل بالعفو والعافية. ومالك تسأل الله أن يعافيك فيه، لا يجعله فتنة عليك. لذلك يقول الله عز وجل ولا تعجبك فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فبعض المال فتنة، يفتن الإنسان عن دينه وعن صلاته وعن أذكاره وعن تسبيحه وعن حقوق الله عليه وحقوق الناس، يشتغل بماله. طول يومه ويضيع حق الله وحق خلقه، لكنه إذا سأل الله العافية في أهله وماله عافاه الله عز وجل، فلا يكون ماله نقمة عليه. ولذلك يقول الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فلذلك المال يفتن، ومن فتنته كما تقدم أنه يشغل الإنسان عن الدين، ويشغله عن حتى عن نفسه وعن أهله. لذلك تجد بعض المفتونين في أموالهم لا يعرفون أهلا، لا يعرفون ولدا، إنما يلهثون ليلهم ونهارهم وراء أموالهم حتى يفجعهم الموت وهم على ذلك. فيقول عند ذلك ربي ارجعون. أما من سأل الله العافية في أهله وماله فإن ماله لا يكون فتنة عليه، إنما يكون المال عونا له على طاعة الله. اللهم عامل روعاتي واستر عوراتي. إذا آمن الله روعتك فلا يصيبك خوف، لا في دينك ولا في دنياك، على دين ولا على أهل ولا على مال. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأهل التقوى وأهل الإيمان لهم الأمن، يجعل الله عز وجل الطمأنينة والسكينة في قلوبهم فيأمنون على دينهم وعلى دنياهم وعلى أموالهم، جعلهم الله عز وجل مطمئنين. أما خلافهم من أهل الكفر والنفاق والزندقة فإن الله عز وجل يقول عنهم: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم أزا فهم غير آمنين. تجد الرجل لا يأمن على شيء على اليسير فضلا عن أمنه على الشيء الكثير، فهو في قلق دائم وفي هم إن نام وإن قام، لأن الله نزع الأمن من قلوبهم لما انتزع الإيمان منها. وعكس ذلك أن من حل في قلبه الإيمان أحل الله في قلبه الأمن والطمأنينة والسكينة فلا يخاف، وإن أصابه من شيء من الله رضي به وصبر عليه. اللهم آمن روعاتي واستر عوراتي. كذلك ستر العورات مهم، ستر العورات مهم. وكانوا في الجاهلية قبل الإسلام يحرصون على ستر العورة، بل إن العرب ارتكبت أمرا عظيما مفجعا، وهو وعد البنات وقتل البنات ودفن البنات، كل هذا حتى لا تفضح لهم عورة، وهو فعل محرم. ولكن الله عز وجل أبدلنا من فعلهم القبيح، أبدلنا فعلا حسنا وهو تربية البنات والبنين على الفضيلة وتحذيرهم من الرذيلة وتنشئتهم على الشريعة وعلى الخير وعلى الصلاح وعلى كل ما ينفعهم ويقربهم إلى الله عز وجل، فتنشأ الولد صالحا وتنشأ البنت صالحة عفيفة، تكون سترا لأهلها وسترا لمجتمعها، مأمونا الجانب منها. وعلى المسلم أن يكثر من دعاء الله عز وجل بأن يحفظه في دينه وأهله وماله، وأن يستر وأن يؤمن روعته ويستر عورته. وستر العورة عام، ابتداء من الداعي بأن لا يفضحه الله عز وجل، بل يستر عليه. ولولا ستر الله وعفو الله ورحمة الله لافتضحت خلائق، ولكن الله يستر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات أي المعاصي فليستتر بستر الله. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان موسى حيا ستيرا يغتسل وحده، وكانت بنو إسرائيل يغتسلون عراتا جميعا، فقالوا: إن موسى لا يغتسل وحده إلا أنه عادر، أي فيه نقص من قبل رجولته، ويخشى أن نراه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه وقال إن موسى كان حييا ستيرا، فأراد الله أن يبرئ موسى، فلما اغتسل يوما وتخبأ عن بني إسرائيل بحجر ووضع ثيابه على الحجر ثم طفق يغتسل، هرب الحجر بثوبه، فأخذ موسى عليه السلام يضرب الحجر بعصاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها لندب في الحجر، يعني أثر ضرب موسى له، حتى مر على بني إسرائيل وهو على حاله فرعوا فلم يروا به بأسا. فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. الشاهد أنه عليه السلام كان حييا ستيرا، وعثمان كانت تستحي الملائكة منه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي من عثمان لحيائه وستره. فقول المسلم اللهم آمن روعاتي واستر عوراتي، أول عورة يسترها الله عليك ما في نفسك من العورة، فلا يفضحك لا في دين ولا في دنيا ولا في عورة. كذلك يستر الله عورة أهلك من ولد وبنت وزوجة وأم وأخت وقريب وهكذا، لأنك إذا سألت الله هذا استجاب الله لك. حتى إن بعض السلف كان يكثر من الصلاة والدعاء ويقول لابنه لعلك تحفظ بي، وهذا الدعاء مشروع للرجال والنساء. فإذا قالت المرأة اللهم أني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم آمن روعاتي واستر عوراتي، اللهم احفظني من بين يدي أي ما أمامي إلى الموت، هذا المعنى احفظني حتى الموت، اللهم احفظني من أمامي إلى الموت، اللهم احفظني من بين يدي أي ما دمت سائرا إليك حتى أموت، ومن خلفي ما صدر مني، وما عن يميني وما عن شمالي، ومن فوقي احفظني بأن ينزل بي قضاء وقدر يضرني، كما في قوله عليه الصلاة والسلام اللهم أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءتني وقمتك وجميع سخطك، اللهم أعوذ بك من جهد البلاء درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم آمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي أي ما أمامي من خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي أي الخسف أن يخسف بي. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، أخرجه مسلم. لا شك أن هذا من أنفع الأدعية ومن أجمعها، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. والله عز وجل قد أنعم عليك نعما عظيمة، وأعظم نعمة نعمة الدين، نعمة التوحيد والسنة والمنهاج. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ما المراد بهذه النعمة؟ نعمة الدين. فإذا زالت نعمة الدين عنك فأنت خاسر. فاسأل الله عز وجل أن تبقى عليك هذه النعمة وأن لا تزول، لأن زوال نعمة الدين عنك أعظم من زوال نعمة الدين. لكنك إذا سألت الله العافية في دينك ودنياك أبقى الله عليك نعمة الدين ونعمة الدين. اللهم أني أعوذ بك من زوال نعمتك، ونعمتك هذه النعمة أضيفة، فيراد بها كل نعمة لا تزول عنك، النعم الدينية، النعم الدنيوية، النعم في جسدك، النعم في عقلك، في سمعك، في بصرك، لأن نعم الله كثيرة لا تحصوها يقول الله عز وجل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ما بكم بالنعمة فمن الله. اللهم أني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، أي تتحول العافية إلى مرض وإلى سقم أو هرم. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من المرض، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، اللهم أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن. وعذاب القبر، وكما في قوله: اللهم أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والهرم وعذاب القبر، اللهم أعوذ بك من فتنة الغنى ومن فتنة الفقر وأن أرد إلى أرذل العمر. وكما تقدم: اللهم آمر الرعات واستر عورات. الحديث: اللهم أعوذ بك من زوال نعمتك، تحول عافيتك، وجاعة نقمتك، وجميع سخطك. فتسأل الله ألا تتحول العافية عنك، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون بهما كثير من الناس، الصحة والهرم. وقال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، صحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. وفراغك قبل شغلك اغتنم خمسا قبل خمس، فإنك لا تدري. فإذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. اللهم أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك. بعض الناس تتحول عنه العافية فتصيبه الأسقام والأدران والأمراض والآلام والهموم والغموم، وهذه لا تعينه على طاعة الله بل تقلل من الطاعة. أما إذا كان معافى كما في الحديث الذي لا يخلو من مقال: من أصبح منكم معافا في جسده أو آمنا في سربه، معافا في جسده عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. تحول عافيتك وفجاءة نقمتك، يفجعك مرض، قدر، نقمة. لذلك مر معنا في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: موت الفجعة أخذة أسف، موت الفجعة أخذة أسف. وتقدم الحديث: اللهم يعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء شماتة العين، لأن النقم إذا فجعت الإنسان قد لا يصبر عليها، نسأل الله العفو والعافية. وجميع سخطك أي لا تسخط علي، كن راضيا علي مع اعترافي بذنوبي. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. رواه النسائي وصححه الحاكم. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يلجأ ويلتجئ إلى ربه: اللهم يعوذ بك من غلبة الدين وغلبة الرجال وشماتة. لأن الدين لم يستعذ منه النبي صلى الله عليه وسلم بالكلية، ما قال أعوذ بك من الدين، لأنه لا بد منه في بعض الأحيان، لكن قال أعوذ بك من غلبة. وغلبة الدين هي الأمر الغالب عليك الذي لا تستطيع له أداء. أما الديون اليسيرة فإنك تستدين لكن تؤدي ما استدنت. أما إذا غلبك الدين فإنك تعجز عن أدائه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أو من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، وما أن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه. رواه البخاري. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم يعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين. ضلع الدين ما معناها؟ غلبة الدين، الذي يضيق عليك ضلع الدين تجد منه مشقة، وغلبة الرجال. فهذا الحديث موافق لحديث أنس في الصحيح. وكان كثيرا ما يستعيذ بالله من المغرب، حتى قالت عائشة: يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ بالله من المغرب؟ قال يا عائشة: إن الرجل إذا غرم وعد، وإذا وعد أخلف. وغلبة الرجال هذا عام، يستعيذ المؤمن بالله عز وجل بأن لا يقهر، لا يقهره الرجال، لأن قهر الرجال عظيم على النفس، وخاصة إذا كان القهر من قبل الأعداء. إذا قهر الأعداء، إذا قهرنا الأعداء هذا يكون أشد. فيستعيذ بالله عز وجل من القهر، وهو ما يصيب النفس من الانكسار والإهانة والإذلال، لأن النفس لا بد أن تبقى عزيزة كريمة، فإذا قهرت ذلت. لكن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من قهر الرجال، لكن الأذى يحصل. كان موسى يؤذى فيصبر، والنبي صلى الله عليه وسلم أوذي فصبر، لكن الذي استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام هو القهر. ولذلك نجد أن لوطا لما خشي على أضيافه وجاءه قومه يهرعون قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. من شدة الوجد على قومه وعلى شنيع فعلهم. وشماتة الأعداء أن يفرح الأعداء بمصابك، يصيبك أمر أو فضيحة أو مكروه تسر العدو وتضيق على الصديق. ولذلك يقول هارون عليه السلام لأخي موسى ولا تشمت بي الأعداء تجعلني على ألسنتهم يشمتون بي عند لومك إياي ومعاتبتك إياي، ولا تجعلني مع القوم الظالمين. لأن شماتة الأعداء سيئة، والأعداء لا يسلم منهم حتى في حال السلامة، فكيف إذا وجد الأعداء ما يصلون به إليك من الشماتة؟ ولذلك تجد أن العدو يضخم الأخطاء والأمور، والصديق يكتمها كما قيل وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. نعم ها موت الفجأة أخذة أسف، هذا بالنسبة لمن لم يعني يصل إلى سن الموت، كموت الشباب وموت الفجأة لغير المرضى. أما كبير السن إذا فجأه الموت فإنها رحمة به. هذا محمول على الحوادث العصرية اليوم. أن المنتحر إذا انتحر وقتل نفسه أنه يغسل المنتحر ويكفن ويصلى عليه في مقابر المسلمين إذا كان مسلما، لكن الإمام الأعظم لا يصلي عليه. الإمام لا يصلي عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة عن قاتل نفسه، ولكنه لم يمنع الصحابة من الصلاة عليه. ها؟ مال من صدقة. النية. هذا خبر من النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدقة تزيد المال نماء في الدنيا والآخرة، هذا خبر منه عليه الصلاة والسلام، ما نقص مال من صدقة، لأن الصدقة تنميه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ويقول الله عز وجل يا يمحق الله الربا ويربي الصدقات فلو لم تنوي هذا الأمر هو حاصل ضمنا بلا ذي. لا شك أنك إذا عممت اللهم يعني آمر رعاتي اللهم احفظني في أهلي أن أهلك يدخلون فيها، يدخل فيها آباؤك وإن علوا وأبناؤك وأهلك أهل بيتك وإخوتك وأخواتك وهكذا، لأن الأهل كلمة عامة